جاء الثناء من الله سبحانه وتعالى على المسارعين إلى الخيرات، على المسابقين إلى الطاعات، وأنهم متقدمون في الجنات، ترفع درجاتهم فوق غيرهم بسبب ماذا؟ بسبب مسارعتهم إلى الخير ومسابقتهم إلى الخير، حيثما جاءتهم الفرصة استغلوها في طاعة الله، حيثما كان لهم وقت جعلوه في طاعة الله، حيثما حصل لهم تفاضل بين عمل وعمل قدموا الأعمال الأفضل والتي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفا. لذلك أثنى الله عز وجل على هؤلاء المسارعين في الخيرات وبين أنهم هم أعلى أهل الجنة في الدرجات، قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين أي مجموعة من الأولين، وقليل من الآخرين أهل زماننا قلة من هؤلاء السابقين السابقين الذين ينبغي على العبد أن يحرص أن يكون منهم. فهؤلاء أعد الله عز وجل لهم جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. فهؤلاء السابقون السابقون فيها حث لأهل الإيمان وأهل الطاعة أن يبادروا وأن يسابقوا إلى فعل الخيرات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء أهل المسارعة والمسابقة؟ هم أهل التقوى وأهل الخوف وأهل الوجل من الجليل سبحانه وتعالى، أعدت لمن؟ للمتقين.